الرحمين. قال الشيخ البغوي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله رحمنا والمسلمين أجمعين. آمين يا رب العالمين. باب الشهادة على رؤية الهلال. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن إكرمة بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا وروى سفيان الثوري وأكثر أصحاب سماك عن إكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا واختلف أهل العلم في وجوب الصوم بشهادة الواحد فذهب أكثرهم إلى أنه يجب بشهادة الواحد وبه قال ابن المبارك أحمد وهو أحد قولي الشافعي وبه قال أبو حنيفة إذا كان السماء متقيما واحتجوا بحديث ابن عباس وبما روي عن ابن عمر قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه وروي مثله عن علي أن رجلا شهد عنده على رؤية هلال رمضان فصام وأمر الناس أن يصوموا وقال أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. يعني على أن الدخول في العبادة يتساهل فيها فيصح صيام رمضان بشهادة شاهد واحد. وأما الخروج لا بد من الشاهدين. الخروج لا بد من من الشاهدين لأن خروج من عبادة. ولذلك يقول أحب لي أن أصوم يوما من شعبان ولا أفطر يوما من من رمضان. نعم. طيب. وذهب مالك والأوزاعي وإسحاق إلى أن هلال رمضان لا يثبت إلا بعدلين قياسا على هلال شوال. وذهب من يسير مالك والأوزاعي. نعم. وهو أظهر قولي الشافعي. ومن ذهب إلى ثبوته بقول الواحد اختلفوا بأنه هل يقبل فيه قول العبد والمرأة فذهب بعضهم إلى قبوله لأن بابه باب الإخبار وذهب آخر إلى أنه لا يثبت إلا بقول رجل عدل حر وهو قول الشافعي ولا يسلك به مسلك الإخبار بدليل أنه يشترط فيه لفظ الشهادة ولا يثبت بقوله أخبرني فلان أن فلان أنه رأى الهلال. لا بد أن يكون هو بنفسه رأى الهلال يقول إني رأيت الهلال. أما هلال شوال فلا يثبت إلا بقول رجلين عدلين عند عامة العلماء وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه أجاز شهادة رجل واحد في أضحى أو فطر ومال إلى هذا القول بعض أهل الحديث. من الذي قال بشهادة واحد؟ مروي عن عمر بن الخطاب. طيب. وإذا رؤي الهلال ببلد ورأى أهل بلد آخر بعده بليلة فاختلف أهل العلم فيه فذهب كثير منهم إلى أن لكل أهل بلد رؤيتهم وإليه ذهب من التابعين أبو القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وعكرمة القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة الذين كانوا يفتون في التابعين تدور عليهم روح عليه رحى الفتية في المدينة رضوان الله تعالى عليه. نعم رحمه. نعم. وبه قال إسحاق بن راهوية كذلك إسحاق من الأئمة دائما لكن الأئمة الأربعة الذي دونت كتبهم لأن تلاميذهم حفظوا مسائلهم ولذلك بقيت مذاهبهم مذاهبهم مدونة في إيه؟ في كتبهم. وأما الأوزاعي وسفيان بن عيينة وسفيان بن الثوري وغيرهم وغيرهم وهؤلاء نعم تلاميذهم ضيعوا مسائلهم، فلذلك تجد أقوالهم منتشرة في الكتب فقط، في الكتب فقط. قال الأوزاعي قال قال قال قال سفيان الثوري أخذ بمذهبه ثلاث قرون، 300 سنة إلى 300 سنة، وانمحى ولم يبق إلا الأربعة، أبو حنيفة ولم يبق إلا مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد بن حنبل، لأن أتباعهم حفظوا أقوالهم وحفظوا وخدموها فبقيت. نعم. قال الحافظ العراقي رحمه الله في شرح التقريب: وحكاه الترمذي عن أهل العلم ولم يحكي سواه، وحكاه الماوردي وجها بمذهب الشافعي. وقال الآخر: إذا رؤيا ببلد لزم أهل جميع البلد الصوم، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل والليث بن سعد وكاه بن المنذر عن أكثر الفقهاء. يعني لا يقولون بحسب المطالع، لا يقولون كل بلد بحسب المطالع. العلماء انقسموا قسمين، بعضهم يقول على أنه إذا رؤي الهلال ببلد في رمضان وثبت عند أهل بلد وجب على كل أهل بلاد الإسلام نعم أن يأخذوا بقولهم، وعند بعض العلماء قالوا هذا إذا تقاربت المطالع، وأما لو كان بعيدا مثل ناس في الشرق وناس في الغرب، عندنا يؤذن الظهر هنا مثلا في الصباح مثلا يؤذن الساعة 6، عندهم هناك يؤذن الساعة قبلنا أو بعدنا 6 ساعات أو 5 ساعات، تختلف المطالع. نعم تختلف المطالع، فكل بلد لها مطلعها. ولذلك ثبت عن سيدنا عبد الله بن عباس فرق بين سوريا وبين المدينة، حينما جاء ذلك الرجل الذي بعثته أمه أم الفضل رضي الله تعالى عنها، نعم بعثته إلى سوريا ورجع، فأخبر على سأله سيدنا عبد الله بن عباس قال يعني سأله عن صيام أهل سوريا، فقال صمنا يعني حضر معه الصوم، قال صمنا ليلة ليلة الجمعة الجمعة نعم، وصمناه وصامه معاوية معنا الخليفة. قال سيدنا عبد الله بن عباس نعم لا نزال نصوم حتى نراه، كأنهم سيدنا عبد الله بن عباس في المدينة صاموا ليلة السبت بعدهم بليلة، فهنا في فرق بين المطالع. ومن يقول بالفرق سيدنا عبد الله بن عباس، وبعض العلماء كذلك مثل الشافعية وغيرهم. نعم فاختلاف المطالع، اختلاف المطالع لكل بلد رؤيتهم إذا كانت بعيدة عن الثانية، وأما إذا كانت متقاربة فيأخذون بمن كان قريبا منهم، وأما البعيدة فكل له مطلع. نعم نسأل الله التوفيق. نعم. وبه قال بعض الشافعية: فإنهم قالوا إن تقاربت البلدان فحكمها واحد. حتى شيخنا الله يرحمه الشيخ عبد الله بن حميد الذي كان يدرس في المسجد الحرام هنا له تأليف، وهو من الحنابلة لكنه ما تعصب لمذهبه، مع أن الإمام أحمد يقول باختلاف الإيه، مع أن الإمام أحمد لا يقول باختلاف المطالع، إذا ثبت عند بلد يجب على المسلمين كلهم أن يصوموا، قال لا، وألف كتابا موجود، الكتاب مؤلف وكان منتشرا، كان طبع وصدق نعم وكان مجانا يعطى للناس، فهو قال باختلاف المطالع ورد على من يقول، لأنهم اجتمعوا في الرابطة وكل قال قول، فهو رد على من قال بعدم اختلاف المطالع رحمه الله تعالى. نعم. طيب سيدي. وإن تباعدت فوجهان. وإن تباعدت يعني البلدان، وإن تباعدت البلدان مثل بلد في الشرق وبلد في الغرب، هناك هل يتفق؟ لأن هنا عندنا نهار وهناك عندهم ليل، هنا عندنا نهار وهناك عندهم ليل، تختلف المطالع. نعم. الصح هما عند شيخ أبي حامد وشيخ أبي إسحاق الغزالي والشاسي والأكثرين، هذا من علماء الشافعية، نعم، أنه لا يجب الصوم على أهل البلد الآخر إذا تباعدت، إذا تباعدت لا يجب، إذا تباعدت لا يجب أن يأخذوا بقوله لأن لهم مطلعهم، نعم. والثاني الوجوب، إليه ذهب القاضي أبو الطيب الروياني وقال إنه ظاهر المذهب، فاختاره جميع أصحابنا وحكه البغوي عن الشافعي. قلت وقد ألف الحافظ أبو الفيض أحمد الصديقي رسالة أسماها توجيه الأنظار لتوحيد المسلمين في الصوم والإفطار، ذهب فيها إلى أنه لا عبرة في اختلاف المطالع، وأن جميع المسلمين في مختلف الأقطار يلزمهم الصوم مع من ثبت عندهم رؤية الهلال في أهل أي قطر من الأقطار، وقد أقام على ذلك الأدلة القاطعة والبراهين المتكاثرة والحجج الدامغة. لأن من يقول على أن يجب عليهم الصوم يقولون قول الرسول صوموا لرؤيته، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، يعني صوموا أيها المسلمون. والذي يقول على أنه اختلاف المطالع أخذ بمذهب بما ذهب إليه سيدنا عبد الله بن عباس الذي فهم من الحديث صوموا يعني يا أهل البلد، صوموا يعني يا أهل البلد، الرسول يخاطب أهل المدينة، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. لكن وكذلك من تقاربت بلده وكان سمتها سمتكم، وأما إذا بعدت فعندنا سيدنا عبد الله بن عباس فهم ذلك وهو صحابي جليل، والله والرسول عليه الصلاة والسلام دعا له بأن الله يعلمه معاني القرآن ويعلمه التأويل إلى آخره، نعم. طيب، وأوضح أنه لا دليل في حديث ابن عباس أصلا ولا ذكر فيه الاختلاف المطالع، ولا لكل بلد رؤيتهم، بل كل ذلك من التقول على الحديث وتحميله ما لا يحتمل. طيب، كل له مذهبه، نعم. طيب، هل أوجعي هذا شامل على الشيء؟ والله ما لا بد، أما العلماء كلهم عرب، رحلوا الناس من اليمن، سكنوا الكوفة وسمي اليماني الكوفي، وسكنوا البصرة سمي اليماني البصري، وناس سكنوا من قريش، وناس سكنوا لأنهم سافروا ما جلسوا في مواضعهم رحمهم الله تعالى، نعم. وإذا رؤي الهلال ببلد لما فتحت الأمصار وفتحت البلدان، فتح الشام وفتحت مصر، الناس رحلوا وصاروا يبثون العلم، نعم. وإذا رؤي الهلال ببلد ورأى أهل بلد آخر بعده بليلة فاختلف أهل العلم فيه، فذهب كثير منهم على أن لكل أهل بلد رؤيتهم. يجوز في هذه الجملة الثانية. فاختلف أهل العلم فيه، فذهب كثير منهم إلى أن لكل أهل بلد رؤيتهم. نعم، وهذا مذهب الشافعي. وإليه ذهب من التابعين القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر. سالم ابن عبد ابن ابن سيدنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، وسالم كان من الفقهاء السبعة، وكان والده سيدنا عمر يحبه حبا شديدا لأنه من الفقهاء السبعة الذين تدور عليهم رحى الفتية بالمدينة، نعم. طيب، يقول يلومونني بسالم وألومهم، يقول كيف تحب سالم، نعم. فيقول رحمه الله رضي عن سيدنا عبد الله بن عمر، يقول يلومونني بسالم وألومهم، والجلدة ما بين العين والأنف سالم. هذه الجلدة اللي هنا سمى عند العرب سموها ايه سالم، فيقول سالم في هذا الموضع بين العين والايه والأنف، يعني في موضع فوق، في موضع مرتفع عند العين. الإنسان موضع العين مرتفع ولا مرتفع؟ له شرف وله رتبة، له رتبة عظيمة عالية. فلذلك يقول يلومون في سالم وألومه، وجلدة ما بين العين والأنف سالم. الإنسان يحب ابنه إذا كان جيد في العلم وكذا إلى آخره، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، نعم. طيب، وإليه ذهب من التابعين القاسم بن محمد وسالم، وهذا كذلك حفيد سيدنا أبي بكر، هذاك الأولاني حفيد سيدنا عمر، وهذا حفيد سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم. وعكرمة. وبه قال إسحاق بن راهوية واحتجوا بما روي عن قريب قال قدمت المدينة من الشام في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس متى رأيتم الهلال؟ قلت رأيته ليلة الجمعة ورآه الناس فصام وصام مع معاوية. يعني سمنا يوم الجمعة. سمنا يوم الايه؟ الجمعة. يعني صام أهل الشام وهذا الرجل الذي ذهب هناك أدرك الصيام فيه في في في في في الشام فصام فيه فصام معهم. لما رجع إلى المدينة وجد أهل المدينة صائمين. هذوك عيدوا اللي في الشام عيدوا. وجد هؤلاء صائمين يوم السبت وأهل الشام يوم السبت معيدين. فهو تعجب هذا المرسول الذي رجع. فقال سيدنا عبد الله فقال لا نزال نصوم لأن لم نره. نعم. فقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. قال سيدنا عبد الله لأننا رأيناه ليلة السبت فصمنا يوم السبت ولا نزال نصوم حتى نراه وإذا لم نراه نكمل 30. خلاص إذا كمل 30 ولم نره نكمل 30. نعم. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ظاهر الحديث كسيدنا عبد الله بن عباس كذلك رفعه إلى الرسول لأنه قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون له حكم حكم المرفوع. قال ابن المنذر قال أكثر الفقهاء إذا ثبت بخبر الناس أن أهل بلد من البلدان قد رأوه قبلهم فعليهم قضاء ما أفطروا وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي رحمهم الله. يقول سيدي الجملة الأول قال أكثر الفقهاء إذا ثبت بخبر الناس أن أهل بلد من البلدان قد رأوه قبلهم فعليهم قضاء ما أفطروا وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي رحمهم الله تعالى. هذه يعني قصده هذا إذا كان على سمته إذا كان عليه على سمته. طيب أما سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه لم يأمر الناس أنهم إيه أن يصوم. هنا الجملة يقول إذا رأوه ببلد بعدين شو يقول؟ إذا ثبت بخبر الناس أن أهل بلد من البلدان قد رأوه قبلهم فعليهم قضاء مثل سيدنا عبد الله بن عباس رآه ليلة السبت يعني صام السبت والشام رأوه ليلة الجمعة صاموا يوم الجمعة فعلى هذا معناته على أنهم يقضوا اليوم هذا حق الجمعة يقضوه مع أن سيدنا عبد الله بن عباس لم يقضي قال لا نزال نصوم حتى نرى الهلال وإذا ما رأيناه أقبلنا أكملنا رمضان كم 30. نعم. طيب باب إذا أخطأ القوم الهلال. قال أخبرنا أبو عثمان الطبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يحيى بن اليمان عن معمر عن محمد بن المنكدر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. يعني إذا اتفقوا الناس كلهم وقالوا أن هذا اليوم هو يوم الفطر يوم العيد فالكلام مع الجماعة إذا كان هناك ما في مخالف الفطر يوم تفطرون والصوم يوم تصومون والحج يوم تقفون إذا اتفقوا كلهم على أن هذا اليوم هو يوم الوقفة وشد جماعة قليلون نعم فلا يعتبر القليل القليل لا يعتبرون نعم بل يكون الكلام مع الجمهور. نعم. طيب قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد قال حدثني عبد الله بن جعفر أن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم يصومون والفطر يوم يفطرون والأضحى يوم يضحون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وقد فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعزم الناس وعزم الناس يعني كثرة الناس. مع الكثرة إذا مثلا شد 10 أنفار ومئة نفر يقولون اليوم الصيام مع مين يكون هذا؟ مع الجماعة الكثرة. نعم. طيب. قال رحمه الله واختلف أهل العلم في من رأى الهلال وحده فذهب أكثرهم إلى أن عليه الصوم والفطر. إيه عليه الصوم يعني واحد رأى الهلال ولم يقبل أو رأى الهلال وما راح شهد أو رأى الهلال ولم يقبل فهذا يجب عليه أن يصوم. ليه؟ لأنه رأاه وعليه في آخر الشهر كذلك إذا رأاه قد هل ولم يره أحد غيره وشهد ولم يقبل ولم يره أحد غيره هو كذلك يفطر لكنه ينصدر يعني لا يأكل أمام الناس نعم. وبه قال الشافعي كمن علم طلوع الفجر عليه أن يمسك عن الأكل بعلمه وحده. نعم. وقال الحسن وعطاء لا يصوم برؤيته وحده ولا يفطر لظاهر هذا الحديث. وقال من يسين؟ وقال الحسن الحسن البصري. إذا أطلق الحسن فالمراد الحسن البصري من الأئمة لكن لم يدون إنما تجد أقوالهم منتشرة في الكتب. نعم. وقال الحسن عطاء لا يصوم برؤيته وعطاء كذلك عطاء إمام أهل مكة عطاء ابن رباح. نعم. لا يصوم برؤيته وحده ولا يفطر لظاهر هذا الحديث. وقال أبو حنيفة يصوم برؤيته وحده ولا يفطر. وقال الخطابي معنى هذا يعني قال بالصوم وحده ولكن في الإفطار لا يفطر إلا مع الجماعة. نعم. وقال الخطابي معنى هذا الحديث أن الخطأ موضوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد. فلو أن قوما اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد 30 فلم يفطروا حتى استوفوا العدد. ثم ثبت عندهم أن الشهر كان 29 فلا شيء عليهم من وزر وعتب. قال رحمه الله فإن كان هذا في هلال رمضان فاستوفوا عدد شعبان 30 ثم ابتدأوا الصوم. ثم ثبت أن شعبان كان 29 يجب عليهم قضاء اليوم الأول ولا وزر عليهم به. ولو اشتبه على أسير شهر رمضان وصام شهرا بالاجتهاد جاز. على أسير يعني واحد محبوس في محل محبوس في موضع لا يرى السماء ولا شيء. ها ولو يقول سيد أسير ولو اشتبه على أسير شهر رمضان وصام شهرا بالاجتهاد جاز. نعم. فإن بان أنه أخطأ بالتأخير فصومه صحيح وإن أخطأ بالتقديم فعليه القضاء. نعم. وكذلك لو اجتهد في وقت الصلاة فوقعت صلاته بعد الوقت فلا قضاء عليه لأنه لو كلف القضاء لم يمكنه الإتيان به بعد الوقت وإن وقعت قبل الوقت فعليه القضاء. لأن الصلاة لا يجوز أن تفعل قبل دخول وقتها. الصلاة لا يجوز فعلها قبل دخول وقتها. أما تأخرها عن وقتها يجوز ولا ما يجوز؟ واحد ما صلىها في وقتها ناسيا وافتكر بعد ذلك أنا ما صليت الظهر وقد دخل عليه العصر إيش نقول له قم الآن قم صلي قم أقم الصلاة لذكره هل أنت ذكرت الصلاة على أنه لك قم فأقضي فستقبل لما تقبل لكن تقديم الشيء على وقتي لا يصح. نعم. وكذلك الحديث إن تأخر عن وقتي قبل مع القضاء قبل ويكون قضاء. نعم. طيب. وكذلك الحجيج إذا أخطأوا يوم عرفة فوقفوا يوم العاشر صح حجهم. نعم. لأنهم لو كلفوا القضاء لم يأمنوا من وقوع مثله في القضاء. نعم. فوضع ذلك عنهم. وإن أخطأوا بالتقديم فوقفوا يوم الثامن فعليهم الإعادة لأنه نادر. نعم. وإن رأوا الهلال بالنهار فهو لليلة المستقبلة. لو واحد رأى الهلال في النهار يقول الليلة حق أمس الليلة يعني هذا الهلال حق اليوم، نقول لا، إذا رأينا الهلال بالنهار نقول هو لليلة اللي جاية، لا نقول لليلة الذي مضى. نعم. سواء رأوه قبل الزوال أو بعده. نعم. واليوم من الشهر الماضي واليوم هذا الذي رأينا فيه الهلال لا نحسبه من شهر رمضان، نحسبه من شهر شعبان. نعم. قال لأن شرط رؤية الهلال بعد غروب الشمس لا قبل غروبها. نعم. قال شقيق بن سلمة كتب إلينا عمر بن الخطاب نحن بخانقين يعني مجاهدون رضوان الله تعالى عليهم، يعني عسكر مجاهدون رضي الله تعالى عنهم، بخانقين يعني اسم ايه، اسم بلد من البلدان، رضوان الله تعالى عليهم، أسيادنا ذهبوا هناك ليرفعوا علم الإسلام عليها، فأرسل عليهم سيدنا عمر يأمرهم بإيه إشغالها، أرسلنا عمر. نعم. كتب إلينا عمر بن الخطاب نحن بخانقين إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، يعني لا لا لا يضركم انتفاق الهلال، انتفاق الهلال لا لا لا لا تظن على أنه زي الآن الناس يقول والله كبير يا شيخ هذا ولد ثلاثة ولد أربعة، لا، أنت مأمور على أنك تصوم إذا رأيت الهلال، كبير صغير ما لك شغل به، هذا الكبر والصغر بيد الله سبحانه وتعالى، بيد الله سبحانه وتعالى، أنت عليه، خذ قول محمد عليه الصلاة والسلام، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته صلوات الله وسلامه عليه، كل إنسان قوله يطيح بالأرض إلا قول سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي قال سيدنا الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا راد ومردود، أنا أرد على العالم الفلاني والعالم الفلاني يرد علي، وأنا أرد على ذا وأرد على ذا وأرد على ذا، لأننا نحن إحنا معصومين، معصوم إلا الأنبياء وسيدهم محمد عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله ما يختار رسله إلا ناس كاملين، وأما غير الرسل لا، يعترينا عدم العصمة، نقى في ايش، واما بعض الناس الذين يقولون على ان الذرية على ان مثل اخواننا اهل ايران يقول لك السيدة المعصومة هذا كذب، ما جاء عن محمد عليه الصلاة والسلام، ليس ذرية الرسول، يعني ذرية السيدة فاطمة، ليس احد منهم معصوم ابدا، كلنا في الخطأ، ما احد معصوم الا محمد صلوات الله وسلامه عليه، سيدنا اليوم مالك يقول: ما منا إلا راد ومردود إلا صاحب هذا القبر، ويشير بيده إلى قبر محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. طيب. إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان من مسلمان. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تضغوا لا تزيدوا عن حدود الله، ولا تضغوا فيه سبحانه وتعالى، لا تزيدوا على الحد والشرع الذي أرسلنا به محمد وأخبركم به، وكان الرسول يحذر أمته على أنه بعد موته لا يحصل منهم كذا وكذا وكذا وكذا، وكان يحذرهم بما فعلت النصارى بعد عيسى عليه السلام والطغيان ورفعوا إلى كون إله إلى كوني إلى إنما أنا عبد صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه على محمد سيد المتواضعين عليه الصلاة والسلام، لم يأمر الناس أن يقوموا له، حتى أن أصحاب المكان يقومون له أمرهم بالقعود، انا اجي واجلس في المحل الذي اجد فاضي صلوات الله وسلامه عليه. وقال من اراد من احب ان يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. تبوأ يعني تحقق مقعده من ايه؟ من النار. اما اذا الناس قوموا لك انت احتراما من غير ان تقول لهم هذا ما في شيء، ما في شيء، لان الرسول امر قوموا لسيدكم، لكن هو سيدهم ما قال لهم قوموا لي. اما الانسان اذا بعد الناس اذا زي على المجلس وما حد قمله، اوهو قامت القيامة، ما قاموا لي ولا احترموني ولا عرفوا لي ولا شيء. ها هذا ينبغي له ان يقال له مثل ما قال الحسين ابن علي الذي كان على مكة، كان واحد في الحميدية، نعم، من الجماعة اللي عقولهم تخينة، من عقولهم تخينة، يحب الترطيل ويحب الكلام الفارغ. ها قال كتب لسيدنا الحسين، يا سيدنا ان الموظفين كلهم اذا جاءوا دخلوا الحميدية، نعم، يحترموهم، كل واحد له احترام، واحد يرفعون البندقة، العسكري اللي واقف على الباب يبقى البندقة، واحد لا يرفعها الى الكتف، واحد ما يرفعها بس كده يبزها. قال كده انا كمان ابغى نفسي ايش، احترموني، ها، ولو بطرق البندقة ولو بطرق الايه.